طيب ثم قال المؤلف رحمه الله أو بالعكس بأن دفعها لغير أهلها ظانا أنه أهلها لم تجزئه لأنه لا يخفى حاله غالبا وكدين الآدمي إلا إذا دفعها لغني ظنه فقيرا فتجزئه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الرجلين الجلدين وقال إن شئتما أعطيتكما منها ولا حظ فيها لغني ولا لقوي متكسب. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله إلا إذا دفع لغني ظنه فقيرا فتجزئه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الرجلين الجلدين وقال إن شئتما أعطيتكما منها ولا حظ فيها لغني ولا لقوي متكسب. طيب رجلان جلدان أعطاهما النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن شئت أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب فدل ذلك على أنه لا يجوز دفع الزكاة للغني ولا يجوز دفع الزكاة للقوي المكتسب فلا بد من قيدين قوي ومكتسب لأنه قد يكون قويا غير مكتسب وقد يكون مكتسبا غير قوي. طيب وهذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا ادعى الفقر ولم يعرف بغنى كما سبق من ادعى الفقر ولم يعرف بغنى فإنه يعطى هذه سبقنا إذا ادعى الإنسان الفقر ولم يكن معروفا بالغنى فإنه يعطى ويوكل الأمر إليه يعني هذه عبادة. لكن إذا ادعى الفقر من عرف بالغنى فلا يعطى بل لا بد من بينة وهي ثلاثة واضح الآن يعني دعوى الفقر إن صدرت ممن عرف بالغنى شخص ملياردير أتى وقال إني أريد الزكاة أنا فقير قل لابد أن تقيم بينة عملا بظاهر الحال. طيب إذا ادعى الفقر من لم يعرف بغنى نقول هنا نقبل قوله ولا يطلب منه أيضا الحلف على المذهب عملا بظاهر الحال. يقول رحمه الله وصدقة التطوع مستحبة حث الله عليها في كتابه العزيز في آيات كثيرة وقال عليه السلام إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. طيب يقول رحمه الله وصدقة التطوع مستحبة حث الله عليها في كتابه العزيز في آيات كثيرة. قوله صدقة التطوع الإضافة هنا هل هي من باب إضافة الشيء إلى سببه أو من باب إضافة الشيء إلى نوعه؟ نقول يحتمل أن الإضافة هنا من باب إضافة الشيء إلى سببه يعني الصدقة التي يحمل عليها التطوع لله للوجود. ويحتمل أن الإضافة هنا من باب إضافة الشيء إلى نوعه يعني الصدقة التي هي تطوع وذلك لأن الصدقة نوعان واجبة وتطوع وهذا هو المراد. الإضافة هنا من باب إضافة الشيء إلى نوعه يعني أن الصدقة تكون واجبة وتكون مستحبة. يقول وصدقة التطوع مستحبة حث الله عليها في كتابه العزيز في آيات كثيرة. نريد أدلة ثلاثة أدلة على الصدقة أعطنا دليل. آيات كثيرة أنفقوا مثل الذين أنفقون أموالهم في سبيل الله يمحق الله الربا ويربي الصدقات سر وعلانية. طيب من السنة ذكر المؤلف قال إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. إذن نقول صدقة التطوع مستحبة وهذا يعني هو الغالب في العبادات أو أكثر العبادات فيها واجب وفيها تطوع. الصلاة منها ما هو واجب ومنها ما هو تطوع. الزكاة منها ما هو واجب ومنها ما هو تطوع. كذلك الصيام وكذلك الحج إلا أمر واحد ليس في جنسه إلا التطوع فقط وهو الاعتكاف لا يجب إلا في النذر. يقول وهي في رمضان وفي كل زمان ومكان فاضل كالعشر والحرمين أفضل. وهي في رمضان وكل زمان ومكان فاضل أفضل في رمضان تكون أفضل لإدراك فضيلة الزمن فضيلة الزمن. وظاهر كلامه رحمه الله وهي في رمضان أفضل أنها أفضل من عشر ذي الحجة ولكن فيه نظر والصواب أن الصدقة في عشر ذي الحجة أفضل لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فعموم قوله ما من أيام العمل الصالح يشمل التفضيل على رمضان وعلى غيره. قيل يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. إذا نقول القول الراجح أن الصدقة في عشر ذي الحجة أفضل من الصدقة في رمضان، وإذا كانت أفضل من رمضان فهي أفضل من بقية أيام العام. وهذا أمر يغفل عنه كثير من الناس، تجدهم غافلون، تجد أن الناس غافلون عن الأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة مع أنها أيام فاضلة مباركة. يقول وهي في رمضان أفضل وفي كل زمان ومكان فاضل كالعشر والحرمين أفضل. هذا مبني على قاعدة سيأتينا إن شاء الله ذكرها، أن الحسنات والسيئات تتضاعف في كل زمان ومكان فاضل. قاعدة الحسنات والسيئات تضاعف في كل زمان ومكان فاضل. هذه القاعدة لها أفراد سيأتي إن شاء الله تعالى. قال لقول ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وإنما كان أجود الناس لأن في رمضان لأنه شهر الجود من الله، رمضان شهر الجود من الله، ومن جاد على عباد الله جاد الله عليه، فأنت تتعرض لجود الله بجودك على عباده. واضح؟ إذن الحكمة من كونه عليه الصلاة والسلام أجود الناس في رمضان، نقول لأنه شهر الجود من الله، شهر الجود والفضل من الله عز وجل، فالإنسان يتعرض لجود الله بجوده على عباد الله، فمن جاد على عباد الله جاد الله عليه. يقول رحمه الله وفي أوقات الحاجات أفضل، وفي أوقات الحاجات أفضل، يعني أفضل من مراعاة الزمان، أفضل من مراعاة الزمان. وهذا مبني على قاعدة، وهي أن الفضل العائد إلى ذات العبادة أفضل من الفضل الذي يعود إلى زمانها أو مكانها، لأنك إذا تصدقت في زمن فاضل أو في مكان فاضل هذا الوصف لا يعود إلى ذات العبادة وإنما يعود إلى أمر خارج، لكن إذا تصدقت على محتاج فهذا أفضل من مراعاة الزمن، لأن الحاجة ترجع إلى ذات العبادة، لأن المقصود بالصدقة ما هو؟ نفع الفقير، نفع الفقير. إذن نقول الصدقة في أوقات الحاجات أفضل من مراعاة الزمان أو مراعاة المكان. طيب، سبق لنا في كلام المؤلف رحمه الله الآن الصدقة في رمضان أفضل وفي أوقات الحاجات أفضل، يعني أفضل من رمضان، ها؟ أي أفضل من الزمان والمكان. طيب، يقول وفي أوقات الحاجات أفضل، نأخذ من هذا أن العبادة قد يحصل فيها تفاضل، وهو كذلك العبادات تتفاضل. واعلم أن العبادة الواحدة المتحدة في جنسها ونوعها ووصفها وسائر أحوالها تتفاضل في أربع اعتبارات. العبادة الواحدة باعتبار جنسها ونوعها ووصفها وسائر أحوالها يحصل فيها التفاضل باعتبار أربعة أشياء: الزمان والمكان، والثالث الحال، باعتبار الزمان وباعتبار المكان وباعتبار الحال وباعتبار النفع. واضح؟ أعيد مرة ثانية، أقول العبادة الواحدة المتساوية في جنسها ونوعها وسائر أحوالها يكون فيها التفاضل في هذه الاعتبارات الأربع. أولا باعتبار الزمان، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. إذن الصلاة في عشر ذي الحجة أفضل من الصلاة في غيرها، الصلاة في عشر ذي الحجة أفضل من الصلاة في غيرها، هذا باعتبار الزمان. طيب، باعتبار المكان أيضا تتفاضل العبادة. قال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فركعتان في المسجد الحرام خير من ركعتين في غيره، وهذا التفاضل باعتبار المكان. وقال الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، هذا في السيئات، وهذا باعتبار أيضا المكان. طيب، أيضا تتفاضل العبادة باعتبار تعدي، باعتبار نفع العمل، باعتبار نفع العمل. فالعمل الذي يتعدى نفعه ويكون نفعه أكثر أفضل من العمل الذي لا يتعدى نفعه، يعني باعتبار الحاجة. قال الله تبارك وتعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة. فالإطعام في أيام المساغب أفضل من الإطعام في غيره، وهذا باعتبار الحاجة. إذن العبادة تتفاضل أيضا باعتبار الحاجة. تتفاضل العبادة أيضا باعتبار الحال، باعتبار الحال، حال الشخص وما عنده من قوة إيمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فالصحابة عملهم أفضل من عمل غيرهم، لما وقر في قلوبهم من الإيمان ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام واتباعه. هذه أربعة أوجه لتفاضل العبادة، العبادة المتساوية من كل وجه تتفاضل بهذه الوجوه الأربعة، باعتبار الحال وباعتبار الزمان وباعتبار المكان وباعتبار الحاجة والنفع. نعم، وهناك أسباب أخرى للتفاضل في مسألة العبادات، يعني كثرة الثواب والأجر له أسباب أخرى. منها أولا تمام الإخلاص والمتابعة، فمتى كان الإنسان في عبادته أخلص لله وأتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عبادته أفضل من غيره، كانت عبادته أفضل من غيره، فباعتبار الإخلاص والمتابعة تتفاضل. أيضا يحصل التفاضل في العبادة باعتبار صحة العقيدة وقوة الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته، كما قال بعضهم: أهل السنة، أهل السنة إن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم، وأهل البدعة إن قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقائدهم، إن قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقائدهم. وذلك لأن أهل السنة مهتدون، أهل السنة مهتدون وأهل البدعة ضالون. ولا يستوي من يمشي على صراط مستقيم ممن هو قد سلك سليك طريق أصحاب الجحيم، ما يستوي، يعني لا يستوي هذا ولا هذا. طيب، أيضا تتفاضل العبادة باعتبار ما يحصل فيها من حضور للقلب واستحضار بعظمة الله عز وجل. ولذلك الآن رجلان يصليان كل منهما يصلي ركعتين، ولكن بينهما في الثواب ما بين المشرق والمغرب، هذا قلبه حاضر وهذا قلبه غائب، هذا يستحضر عظمة الله وما في هذه الصلاة من مناجاة لله عز وجل، والآخر مجرد حركات. أيضا من الأسباب التي يحصل بها التفاضل العبادة أن يكون الإنسان قائما بطاعة الله بعيدا عن المعاصي، بعيدا عن المعاصي. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أسلم أحدكم فأحسن إسلامه فإن كل حسنة يعملها يضاعفها الله عز وجل بعشر حسنات، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وهذا باعتبار البعد عن المعصية، فكلما كان الإنسان أبعد عن معصية الله فاعلا للطاعة، يعني قائما بالمأمور تاركا للمحظور، كان ذلك أشد أو أكثر في حصول الثواب له، في حصول الثواب له. أيضا تتفاضل العبادة في قوة الصوارف الخارجية التي تحصل الإنسان، فالإنسان الذي يفعل العبادة مع وجود الصوارف أكمل وأعظم أجرا من الذي يفعلها من غير صوارف. فالإنسان الذي ينازعه الشيطان وينازعه ما عنده من الفتن وما أشبه ذلك، هذا عبادته أعظم من ممن لا يحصل له ذلك. فمثلا إنسان إذا كلما أراد أن يفعل عبادة من العبادات أتاه الشيطان وحاول أن يخذله وأن يصده عن هذه العبادة، ولكنه يجاهد نفسه ويفعلها، أو حوله فتن كثيرة سواء كانت فتنة شبهات أو فتنة شهوات، ومع ذلك يجاهد نفسه على بقائه على إيمانه واستمراره عليه، هذا أعظم أجرا من الذي ليس عنده صوارف خارجية. ويدلك على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران، له أجران، لأن هذا يؤجر على العبادة ويؤجر على مجاهدته على نفسه، يؤجر مجاهدته نفسه. أيضا العبادة تتفاضل باعتبار أنواعها، باعتبار أجناسها وأنواعها وأفرادها وأوصافها. فباعتبار أجناسها الصلاة أفضل من الصيام، أليس كذلك؟ نعم. وباعتبار أنواعها الفرض أفضل من النفل. وباعتبار أيضا أفراد الأنواع فرض العين أفضل من فرض الكفاية. وباعتبار أفراد النفل، النفل الذي يقوم به الإنسان على مخلصا متبعا كما سبق خير من غيره. أن أيها المعين أفضل من المطلق، الفرض العين أفضل من الكفاية، والنفل المعين أفضل من النفل المطلق.